يظنون أن أم المؤمنين فيه. عادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اتكأت على جذع شجرة تنتظر أن يعود إليها أحد، بقدر الله غلبها النوم. صفوان بن المعطل صحابي اشتهر أنه كثير النوم، لأمر ما بقدر الله تأخر عن الجيش. لما وصل إلى المكان الذي كان الجيش منيخا فيه رأى أم المؤمنين، الإنسان إذا نام يتكشف، فرأى وجهها وعرفها لأنه كان يعرفها قبل أن تنزل آية الحجاب. فلما رأها ماذا قال؟ وفق. الإنسان إذا وفق عند اللحظة الأولى ما بعدها تبع لها. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه كيف يتعامل مع الأحداث إذا وقعت. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. أفاقت أم المؤمنين على استرجاعه فاسترجعت وقالت كلمة سأقولها في آخر الكلام، ثم أدنى منها ناقته، ركبت الناقة وهو يقودها ومضى. الجيش منيخ والناس في عز الظهيرة ماكثون، وإذا بالناقة يقودها صفوان وعليها أم المؤمنين. رأها عبد الله بن أبي فقال عليه من الله ما يستحق، امرأة نبيكم مع رجل والله ما سلمت منه ولا سلم منها. ثم أخذ يفرق الكلام ويجمعه، يزيد فيه وينقصه وينقص منه، وعائشة رضي الله عنها لا تدري عن ذلك شيئا. شاع الخبر حتى وصل إلى أم مصطح. من مصطح؟ مصطح فقير من قرابة أبي بكر، كان أبو بكر ينفق عليه، وكانت أمه تتضجر من كون مصطح خاض بالحديث، فأرادت أن تخبر عائشة الخبر. ذات يوم خرجت عائشة مع أم مصطح عمدا عثرت أم مصطح تريد أن تفتح الباب للكلام، فقالت بعدما عثرت، الإنسان جبلة يا أخي إذا عثر إذا سقط يردد كلمة، يقول بسم الله خير إن شاء الله، هذا بدهي في الإنسان، لكن تلك المرأة عمدت أن تقول تعس مصطح. سكتت عائشة، بعد قليل سقطت مرة أخرى قالت تعس مصطح. تعجبت عائشة، رجل شهد بدرا تدعين عليه هذا وهو ولدك؟ فأخبرتها الخبر، فوجعت أم المؤمنين وفوجئت، فعادت وقد شعرت من قبل أنها تفقد اللطف الذي تراه في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استأذنت النبي عليه السلام أن تذهب إلى أبويها حتى تستطع الخبر. عادت إلى أبويها، كان الصديق أكمل الناس أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سطح البيت يقرأ القرآن ويبكي، وزوجته أم رومان تبكي وعائشة تبكي، ومع ذلك يستحي أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الخبر. لأن النبي، لماذا سكت النبي؟ لأن الوحي سكت، فسكت نبي الله. فلما سكت نبي الله سكت أبو بكر، وهذا من كمال الأدب معه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الناس، استشار عليا، فغلبت على علي عصبته. عصبته بماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، فقال تلميحا لا تصريحا النساء غيرها كثير. وأما أسامة فنصح النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي على أهله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار إحدى أمهات المؤمنين التي كانت تسامي عائشة، تنازعها في المنزلة، فقالت أهلك ولا نعلم إلا خيرا، فأثنت على عائشة، وهذا من حفظ الله لتلك المرأة العظيمة. موضوع الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة أتى إلى عائشة في بيت أبويها وسألها إن كان وقع منها ذنب أن تستغفر أو أن تعترف، فقالت لا أجد إلا ما قال أبو يوسف، نسيت اسم يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا نزل الوحي، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فبرأ الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لما برأها الله قال صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لها أمها قومي إلى رسول الله، فاتكأت على محبة رسول الله لها وعلى أنها بريئة، قالت والله لا أقوم إليه ولكن أحمد الله. ولم تفعل هذا من باب أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا تعرف قدر رسول الله، محال، هذه أم المؤمنين الصادقة الصديقة بنت الصديق، لكنها قالت مدلة بعظيم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. هنا نقف قبل أن أسترسل في مسألة، ما الذي تستفيده أنت وأنت أيتها المباركة عندما نتكلم عن قضية الاستنباط من الآيات؟ نحن لم نأتي هنا لنقول تاريخا نقرأه قرأه العشرات والمئات قبلنا، لكن نأتي هنا لنقول استنباطات نقدمها للناس حتى يعرف الناس بأي طريقة يقرؤون القرآن ويستنبطونه ويعرفون ما فيه من مناحل. الله جل وعلا وفي السنة أيضا ذكر أربعة اتهموا، أربعة اتهموا، والأربعة هؤلاء الذين اتهموا برأهم الله. نأخذهم تاريخيا. يوسف عليه السلام اتهم بامرأة العزيز، كيف برأه الله؟ قال الله: وشهد شاهد من أهلها، فجعل البراءة على يد رجل أو طفل كان موجودا في الدار. أما موسى عليه الصلاة والسلام فإن الله جل وعلا أخبر كأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الحجر شهد له لما أخذ ثيابه فأصبح يتبعه، فرأه بنو إسرائيل عريانا فعرفوا أنه بريء مما رموه به من عاهة في جسده. هذا موسى. وقبله قلنا من؟ يوسف. مريم الصديقة اتهمها قولها، اتهمها قومها: لقد جئت شيئا فريا. كيف برأها الله؟ أنطق الله نبيا، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. الرابعة من؟ الرابعة عائشة، اتهمت في عرضها، كيف برأها الله؟ برأها الله بآيات أنزلت من فوق سبع سماوات تتلى إلى يوم القيامة: أولئك مبرؤون مما يقولون. هذا كلام رب العزة، فيه البراءة العظيمة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا أول ما يمكن أن نأخذه من معاني زاخرة من حديث الإفك. الأمر الثاني، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينفق على مصطح، لأن مصطحا كان فقيرا، فلما ثبت لدى أبي بكر براءة ابنته وأن مصطحا كان ممن خاض في حديث الإفك، أقسم ألا ينفق على مصطح. ما ذنب مصطح؟ ذنب مصطح أنه وقع في عرض النبوة، فهو ذنب يحط النجم من قدره كما يقول العلماء، ومع ذلك عاتب الله أبا بكر لأنه حرم مصطحا من كما كان يعطيه. قال الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا، ذكر الله جل وعلا ذوي القربى. فهذه الآية قال بعض العلماء إنها أرجى آية في كلام الله. لماذا أرجى آية في كلام الله؟ إن الله جل وعلا سمى مصطحا مؤمنا ومهاجرا، فلم يحبط الله جهاد مصطح وهجرته، مع أن مصطحا وقع في كبيرة من أعظم الكبائر وهو الخوف في بيت النبوة، ومع ذلك لم يحبط الله جل وعلا عمله، وأمر أبا بكر أن يبقي على صلته له. فإذا كان هذا ذنب مصطح ومع ذلك لم يحبط الله عنه عمله السابق، دل هذا على أن هذه الآية من أعظم آيات الرجاء. وقد قلت قال بعض العلماء إنها أرجى آية في كلام الله، وبعض العلماء يقول إن أرجى آية في كلام الله قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. آية المداينة أطول آية في كلام الله. كيف تكون آية المداينة أرجى آية؟ قالوا أي الفقهاء والعلماء والمفسرون، قالوا إن هذه الآية فيها دلالة واضحة على عناية الله جل وعلا بمال المؤمن في الدنيا، فكيف بعناية الله جل وعلا بالمؤمن في يوم القيامة، يوم يكون أحوج ما يكون إلى رحمة ربه. وذهب فريق آخر إلى أن أرجى آية في كلام الله قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. قالوا إن واو الجماعة في قول الله جل وعلا يدخلونها تعود إلى الظالم لنفسه وإلى المقتصد وإلى المحسن السابق في الخيرات، حتى قال بعض العلماء إن هذه الواو ينبغي أن تكتب بماء العينين لا بماء الحبر. هذا ما تيسر إراده في هذا اللقاء المبارك حول قول الدكتور ناصر الزهراني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعظم الخطبة فالعرض الشريف رمي، والقصيدة زاخرة بكثير من المعاني، وسنعلق ونواصل التعليق عليها في اللقاء القادم إن شاء الله. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد والحمد لله.